نفط من نفطه ما هو توزر نفط نعم وبقدرته تعالى قال للسماوات والأرض ايتيا طوعا أو كرها وصلنا لهذا كم لا ما كملنا شرحنا اللي قبله ها طيب فصل وبقدرته تعالى قال للسماوات والأرض ايتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فالمخلوقات كلها مذينة لسطوة الألوهية إلا من أبى واستكبر من الجن والإنس قال تعالى والنجم والشجر يسجدان ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن منها أي من الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والطير في الجو ما يمسكهن إلا الله كما يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه هو الذي يسيركم في البر والبحر هو الذي يرسل الرياح لواقح فتثير سحابا هو الذي يخلق المطر وينزله وينبت النبات ولو لم يشأ لم تنزل قطرة وينزل الماء ولا ينبت نبات هو الذي يخلق الزلزلة والصاعقة بسبب أو بلا سبب ويسلطها على من يشاء ويصرفها عن من يشاء بسبب أو بلا سبب فهو خالق الأسباب والمسببات ولو شاء ألا يؤثر سبب في مسبب ما أثر الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله مجموعة من الأمور ينبغي اعتقادها ولا يجوز الشك فيها خاصة في هذه الأيام التي طغت فيها المادة وتأثر فيها كثير من أبناء الإسلام بالنظريات الغربية الكافرة وبالفلسفات التي وفدت عليهم من بلاد اليونان وغيرها حيث أن أولئك يرون أن هذه الفلسفات والنظريات ضرباً من ضروب التطور والعقلانية والفهم الصحيح والصواب الذي لا مرية فيه تأثروا بتلك النظريات والفلسفات حتى وصلوا إلى ميدان الجحود والعياذ بالله إلى جحود الخالق سبحانه وتعالى فصاروا يربطون كل ما يحصل في هذا الكون بالطبيعة فالطبيعة هي التي تتصرف الطبيعة إذا رضيت عنا كنا على خير وإذا غضبت فإنها تسلط علينا من الكوارث كالأعاصير ونحو ذلك والفيضانات ونحو هذا مما لا يستطيع أحد أن يرده كل ذلك عندهم من فعل الطبيعة هؤلاء يسميهم العلماء بالطبائعية الفلاسفة الطبائعية الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ولا شك أن الشرع يكذبهم بل إذا أرادوا أن نناقشهم بلغة العقل يمكن لنا أن نناقشهم يعني مثل هؤلاء هل نستدل عليهم بالقرآن والسنة لا يصلح لماذا؟ لأنهم أصلا لا يعترفون بوجود الله ومن لا يعترف بوجود الله تبارك وتعالى لا تستدل عليه بالأدلة السمعية من الكتاب والسنة تستدل عليه بأدلة من نوع ما يستدل به عليك فمثلا نقول لهم هذه الطبيعة أنتم تقولون هي التي أوجدت بني آدم حنت علينا الطبيعة فأوجدتنا عجيبة نقول قبل أن توجدنا هي أين كانت أين كانت هذه الطبيعة كانت لا شيء كانت عدما والعدم هل يمكن أن يوجد شيئا هو نفسه غير موجود يعني لا شيء سيوجد شيئا غير موجود أصلا ثانيا نقول أنتم تقولون أن الطبيعة هي التي تتصرف بنفسها ومن كان متصرفا بنفسه لا بد أن يكون مدبرا، وهذا شيء مستحيل عقلا، لأن الذي ينظر للأمور الطبيعية في هذا الكون يجد أنها تسير على وفق نظام لا يختل أبدا. فالشمس تشرق كل يوم من مشرقها وتغرب في مغربها، كل مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، سواء كانت هذه المخلوقات علوية أم سفلية تسير على وفق نظام لا يختل أبدا لا يختل. فهذه الأمور لا بد لها من مسير ومدبر. كرجل دخل مصنعا، مصنع فيه آلات مختلفة، آلات متنوعة، آلة ترفع وآلة تخفض وآلة تعصر وآلة تخيط وآلة تقطع، وفيها حواسيب وأشياء برمجة كاملة. يأتي شخص فيقول هذا المصنع يدير نفسه بنفسه، هل هذا يقبله العقل؟ لا يقبله العقل. إذن هذه الآلات التي تشتغل على وفق برمجة معينة كان لابد لها من مبرمج يضع لها هذه البرمجة وهذا القانون تسير عليه. ما يمكن أن يسير هذا المصنع نفسه بنفسه، لو كانت المصانع تسير نفسها بنفسها لبقي الناس في بيوتهم، وش نحتاج نحن؟ صحيح؟ وهكذا. ثالثا، وهذا وجه آخر، وجه عقلي من الوجوه التي نرد بها عليهم وهو وجه صريح، نقول ما تقدم ذكره، ما ذكره المصنف رحمه الله من المعجزات التي أيد الله تعالى بها أنبياءه ورسله كإهلاك الكفار وإنجاء أهل الإيمان، نقول وعجبا لكم أيها الطبائعية، أنتم تعتبرون الطبيعة هي الإله المدبر الخالق الذي أوجدكم، الرب المدبر المالك، فكيف إذا حل غضبها حل بكم ونجت هذه الطبيعة الرسل وأتباعه؟ المفروض من الذي ينجو؟ لأن الرسل وأتباع الرسل يعتبرون أعداء لهذا الإله أم لا؟ إن كانت الطبيعة إلها، هم عدوها إلها، عدوا الطبيعة إلها وربا، طيب الإله والرب ينجي من آمن به أم من كفر به؟ ينجي من آمن به، ينجي من آمن به. طيب إذا حلت كوارث الطبيعة وغضبت هذه الطبيعة، فهذه المثلات والنوائب والمصائب هل تحل بمن كفر بإله الطبيعة، أي كفر بالطبيعة على أنها إله، أم بمن آمن بها؟ الثاني بمن آمن بها. لما بعث الله عز وجل الماء ليغرق قوم فرعون، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. طيب هذا الماء أو نوح عليه السلام، هذا الطوفان هل الطبيعة هي التي أحدثته؟ هل الطبيعة هي التي قدرت كمية الماء ومكان خروج الماء؟ ها؟ لماذا نجي نوح ومن معه وما آمن معه إلا قليل وأغرق قومه الكفار؟ لماذا لم يشمل الغرق كلهم؟ ثم لماذا نزل المطر في هذا الوقت بالذات بعد أن صنع نوح عليه السلام الفلك وبعد أن تم صناعة الفلك وما إلى ذلك؟ إذا بعث الله تعالى الريح على عاد قوم هود، تهلك عاد وينجو هود ومن آمن معه، كيف هذا قانون الطبيعة؟ ما فهمناه احنا الآن. ها؟ لماذا لم يقع العكس أو لم يشمل الإهلاك جميع الناس؟ فأين هذا القانون الطبيعي؟ إذن هذا كله يدل على أن الطبيعة لا تتصرف بنفسها. ولهذا بعض البرامج الوثائقية يقول لك هذا من غضب الطبيعة، هذه كلمات ربما سوقت، لأن أكثر البرامج الوثائقية وفدت علينا من بلاد الغرب فهي بلغة إنجليزية أو فرنسية ثم ترجمت، لكن هذه الترجمة فيها خلل، حيث أنه ربما تحول بعض الكلمات التي نطق بها أهل الكفر إلى هذه الكلمات التي لا يولي لها المحدث بالا، مثل غضب الطبيعة. هذا الفصل يقول: وبقدرته تعالى قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذه في سورة فصلت. ماذا قال تعالى؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهذا يدل على كمال سلطان الله وعظيم قدرته سبحانه وتعالى وفائق قوته، أنه خاطب السماوات خطابا حقيقيا فقال لها وللأراضين ائتيا طوعا أو كرها. شو معنى ائتيا طوعا أو كرها؟ يعني سواء شئتما أم لم تشاء. شوف، ذو القوة يأتي فيصدر أمره لمن كان تحته، يقول تنفذ الأمر تحب ولا ما تحبش. طيب هذا الذي وجه إليه الأمر هل عنده خيار؟ ما عنده خيار، ما له بد. فالله سبحانه وتعالى أولى بذلك، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. المقصود من هذا أن الكل قد ذل لسلطان الله مهما عظم، فإذا كانت السماوات التي هي من أعظم مخلوقات الله والأراضين بعدها قد أطاعت الله عز وجل مكرها، ولا كيف؟ قالتا أتينا طائعين، ما قالت مكرهين، بل تمام انقياد وإذعان واستسلام لأمر الله تعالى. قال: فالمخلوقات كلها مذعنة لسطوة الألوهية إلا من أبى واستكبر من الجن والإنس. ما فيه مخلوق من هذه المخلوقات العظيمة إلا وقد ذل لسلطان الله تعالى. الجبال، الجبال وعظمتها هذه ذليلة لله، هل خرجت عن طاعة الله؟ لم تخرج الجبال عن طاعة الله. هذه المخلوقات التي حولنا ما خرج منها شيء عن طاعة الله إلا من كفر من الجن والإنس. ولهذا لما ذكر الله تعالى السجود ذكره في كل مخلوقاته دون تفصيل إلا في شأن الناس: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. طيب البهائم ما جاء فيها التفصيل، ما قال بعض الدواب تسجد والبعض الآخر لا يسجد. البهائم ليس فيها كافر، هل في البهائم والحيوانات كافر كفر بالله؟ لا. هل في هذه المخلوقات من الأجرام والكواكب وهذه الأمور من كفر بالله تعالى؟ لا. لكن في بني آدم منهم من حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. قال تعالى: والنجم والشجر يسجدان. هذه في صدر سورة الرحمن. النجم لأهل العلم قولان فيها، منهم من قال النجم كل نبات ليس له ساق، يعني خلاف النجم والشجر، الشجر ما له ساق يقوم عليه، والنجم ما ليس له ساق من النباتات، العشب ونحوه مما ليس له ساق يقوم عليه، هذا يسمى نجما، هذا قول عند العرب وعند المفسرين. والقول الثاني أن النجم نجوم السماء، والنجم والشجر يسجدان. طيب لو قال قائل الله تعالى أخبر أن النجوم تسجد والشجر يسجد ونحن لا نرى شيئا، وين هالسجود هذا؟ هل رأينا يوما شجرة تنحني؟ إيش نقول يا جماعة؟ ولا سجود لا نفقهه ولا نعلمه؟ سجود لا نفقهه ولا نعلمه، هذا شيء لم يطلع الله تعالى أحدا على كيفيته. نحن سجودنا بماذا يكون؟ بالانحناء والانخفاض ووضع الجبهة والأنف والأعظم التي يسجد عليها على الأرض، هذا سجود بني آدم. غيرهم له سجود آخر من نوع آخر. الشمس أخبر الله أنها تسجد، صحيح؟ ما هو الدليل؟ والشمس والقمر في آية الحج، حديث أبي ذر أن هذه تجري حتى إذا أتت عند عرش الرحمن سجدت لله تعالى، رواه مسلم. نعم، فهذا سجود لا يفقهه أحد إلا الله جل وعلا. قال: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الرعد من آيات الله، حتى عده بعض السلف من الوعيد، والسنة وإن كان ذلك الأثر صح عن عبد الله بن الزبير فيما رواه مالك في الموطأ أن الرعد كان إذا زمجر قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فالرعد هذا الصوت الذي يخلع القلوب من الصدور، نعم، هذا من آيات الله، وهذا الرعد له تسبيح. ويسبح الرعد بحمده، الضمير يعود إلى من؟ على الله تعالى. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولو أتى بأول الآية لكان أولى. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. وإن من شيء، إن هذه نافية، هي بمعنى ما، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فهذا يدل على العموم أن كل شيء يسبح، لكننا لا نفقه هذا التسبيح، لا نسمعه ولا نعقله ولا نفهمه. طيب الجماد، لو قال هذا في الكائنات الحية الملائكة، ما هو حي؟ والجماد، الجماد هل له تسبيح؟ الجماد الجامد الذي لا يتحرك ولا يتنفس، نقول نعم له تسبيح. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أنه يعرف حجرا كان يسلم عليه بمكة بوصف النبوة. يمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك مكة فيسلم عليه الحجر ويقول: السلام عليك يا رسول الله. قل: شاحنة 404 أغلقت على السيارة. وكثيرا ما حصل ذلك تأييدا له عليه الصلاة والسلام. فالصحابة كما في خبر أبي بكر جلسوا على الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسبح الطعام، فسمع الصحابة تسبيح الطعام في القصعة. الجذع الذي كان يخطب عليه حينما اتخذوا له أو صنعوا له منبرا وانصرف لما خرج من الحجرة، فمر أمام الجذع الذي كان يقف عليه في الخطبة ليجلس على المنبر لأول مرة، فماذا صنع الجذع؟ حن وأن أنين الصبي حتى دوى أنينه في المسجد النبوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنه يحن للوحي. فما كان منه ماذا صنع؟ ماذا كان؟ ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ احتضنه، احتضنه حتى أسكته، ثم أخبر كما في رواية الترمذي أنه يكون في الجنة يوم القيامة. إيه نعم، هذا مما يدل على أن الجماد له إدراك، وقد نص على ذلك الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان، وهو ممن ذهب من أهل العلم إلى إنكار المجاز جملة وتفصيلا، لأن هذه المسألة، مسألة المجاز هل هي ثابتة أم لا، محل خلاف. واستدل بقوله تعالى عن موسى والخضر عليهما السلام: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض. فالله تعالى قال جدار يريد، فالجدار أخبر الله أن له إيش؟ إرادة، والإرادة لا تكون إلا ممن يدرك. يريد أن ينقض يعني يسقط، وهذا ليس ببعيد بلا شك، لأن هذا ظاهر القرآن. فنقول مسألة التسبيح هذه ثابتة، يعني ما حولنا من هذه الجمادات هذه كلها تسبح بحمد الله. وش معنى تسبح؟ بمعنى تسبح بمعنى تنزه الله عن كل نقص، تنزه الله عما يشرك به بنو آدم. نعم، ماذا قال تعالى في صدر سورة الشورى؟ اقرأ الآية. كيف؟ كيف؟ اقرأ. لا غلط، اقرأ. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يعني ينشققن من فوقهن، من فوق الأراضين. لماذا؟ قال العلماء خوفا وخشية من الله مما تسمعه من بني آدم من الشرك والكفر بالله تعالى. وقال أيضا في سورة مريم أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آت الرحمن عبدا. لكن قبلها ماذا قال؟ تكاد السماوات يتفطرن. لا، اقرأ الآية. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وتنشق الأرض. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لاحظ، وهذا كله يدل على إدراكها، هذا كله يدل على إدراكها. فالذي يدرك ليس إلا الحي فقط الذي فيه حياة، بل حتى الجمادات. ولهذا استدل رحمه الله بآية سورة البقرة، فالله تعالى عاب على بني إسرائيل قسوة قلوبهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال ابن عباس كل حجر نزل من أعلى جبل فإن ذلك من خشية الله، لا يسقط حجر من أعلى جبل إلا من خشية الله تعالى. ولهذا القرآن ماذا قال الله في شأنه؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان هذا الجبال أو هذا القرآن تتصدع منه الجبال وتكاد أن تنهد، فكيف بقلوب الناس؟ نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. طيب، الشمس والقمر والنجوم كل هذا مسخر بأمر الله، لمن؟ لبني آدم. قال والطير في الجو ما يمسكهن إلا الله كما يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. سبحان الله، هذه من آيات الله، إمساك الطير في السماء، يعني هذا شيء يعني لا يفكر فيه الإنسان. ماذا قال تعالى؟ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذه في سورة النحل. في تبارك سورة الملك، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. الطير الصاف هو الذي مد جناحيه، هذا يسمى طير صاف، يعني مد جناحيه. ومنه وصفت الملائكة بهذا الوصف في سورة الصافات، والصافات صفا. ما معنى الصافات؟ الصافات هي الملائكة التي تمد أجنحتها امتثالا لأمر الله، قالوا وانتظارا أيضا وترقبا لتنفيذ أمره سبحانه، كالتحية. شوف الجندي يقف أمام من هو أعلى منه رتبة، الجنرال، وش يسوي؟ يحيي، صح؟ فهذا هذه تحية إيش؟ تقدير وتعظيم، وكذلك تدل على استعداده لتنفيذ الأوامر. الله جل وعلا أولى بذلك سبحانه. طيب، هذا الطائر الذي يطير تراه لا يحرك جناحيه، في بعض الأحوال ترى الطائر لا يحرك جناحيه، فاتح جناحيه، وقد أمسكه الله تعالى بقدرته، مع أنه ذو وزن، صحيح ولا؟ فأنت الآن لو أخذت شيء أقل منه وزنا ورميته في الهواء، خذ حبة حمص وقل هكذا، تسقط ولا تمسك؟ طيب، ما الذي أسقط هذه الحبة وأمسك الطير؟ قدرة الله عز وجل. بل أعجب من ذلك، الله جل وعلا قد يخلق من الطيور ما لا يستطيع أن يطير، فما الفرق بين الديك والنسر؟ ترى النسر قد فتح جناحيه يقول هكذا واقف في الهواء، خذ الديك أو دجاجة وقول هكذا، مع أن هذا الطائر وهذا الطائر، هذا له جناحان وهذا له إيش؟ جناحان، لماذا سقط هذا وأمسك هذا؟ قدرة الله، رأيت؟ هذه من قدرة الله تبارك وتعالى. قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، كذلك يقول الذي أمسك الطير في السماء هو الذي أمسك السماء، أو الذي أمسك الطير هو الذي أيضا أمسك السماء ورفعها بغير عمد. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طيب، ولهذا لا ينبغي للإنسان إذا قرأ مثل نصوص الغيب وما يتعلق بالآخرة أن يقيس أمور الدنيا بأمور الآخرة. نعم، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صنفا يحشرون يوم القيامة على وجوههم، قال يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة طرائق أو ثلاثة أصناف، صنفا مشاه وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم. قالوا يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم؟ قال أليس الذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم قادر على أن يحشرهم على وجوههم؟ فهذه أمور داخلة تحت قدرة الله تعالى. قال هو الذي يسيركم في البر والبحر، السير في البر والبحر أيضا بأمر الله سبحانه وتعالى. الفلك التي تمخر عباب المياه، كون الفلك يطفو على وجه الماء من آية الله، صحيح؟ نعم، آية من آيات الله تعالى. هذا الفلك الثقيل العظيم كيف سخر الله له البحر وأمسكه فلم يغرق، مع أنك لو أخذت أقل منه حجما ووزنا وقلت هكذا حصى صغيرة تقول هكذا تسقط، هذه تسقط والفلك لا يسقط، كل ذلك بقدرة الله عز وجل. قال هو الذي يرسل الرياح لواقح فتثير سحابا، هذه سورة الحجر، هذه مأخوذة من سورة الحجر، معناها وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. لواقح، اللواقح جمع لاقح أو لاقحة، الرياح لواقح، كيف لواقح؟ يعني أنها تلقح، تلقح ماذا؟ تلحق، تلقح السحب وتلقح أيضا الأزهار لتخرج على عقب ذلك الثمار، تلقح السحب، وهذا شيء أثبته حتى العلم الحديث من التقاء الهواء البارد والساخن والسحاب الذي يتضمن الحرارة والسحاب الذي يتضمن البرودة، فيرسل الله تعالى السحاب، وهذا سبب من الأسباب يخلقه عز وجل، ولما هو سبب فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فتتلقح هذه الأهوئة وتتلقح هذه السحب فيكون بذلك نزول المطر بأمر الله تعالى، فهذه الرياح لواقح. كذلك هذه الثمار التي نأكلها قبل أن تكون ثمارا مش كانت؟ كانت أزهارا، شجرة اللوز فيها أزهار ولا؟ كل الشجر في الغالب يكون وش؟ زهرا. هذه الزهور فيها الذكر وفيها الأنثى سبحان الله، فيبعث الله عز وجل هذه الرياح بنسبة معينة واتجاه معين ووقت معين، فما الذي يحصل؟ تخرج إيش؟ تخرج بذرات الذكورة لتقع على بذرات الأنوثة فتتكون الثمرة، ولهذا ليست كل زهرة في هذه الأشجار تخرج منها الثمرة، لأن من الزهور ما هو ذكري ذكر، ومن الزهور ما هو أنثوي. طيب هل يستطيع أحد أن يقوم بهذا؟ إذن هذه الرياح لواقح، والله عز وجل جعل الرياح أسبابا ليش؟ للأرزاق، أسبابا للأرزاق، لأرزاق بني آدم، ولهذا يستبشر بها الناس، صحيح ولا؟ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، إذا هبت ورأى الناس الغيم استعدوا لنزول الغيث وفرحوا به. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح فقال: لا تسبوا الريح فإنها مأمورة، فإذا رأيتم ذلك فقولوا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. ها، مثل والعياذ بالله يكون يوم فيه عواصف يقول لك العجاج اللي مشوه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا سب. السب المراد به ذكر العيب في الشيء، لا تقل هذا، كله من أمر الله، لأن سب الصنعة يلزم عليه السب الصانع. يأتي شخص يقول هذا المكتب مشوم غير طيبة، هذا معوجوا فيه، وش معنى؟ يعني هو يسب النجار، هل هذا صواب؟ ليس بصواب، ليس بصواب. بل إن من عجب ما رأيت في تأثير الرياح وآثارها أن بعض المصريين في صحراء سيناء في وقت من الأوقات، مع أنهم يعيشون في الصحراء، يعني مكان قاحل تماما، في وقت من الأوقات خاصة في أوقات هطول الأمطار يأكلون الجمبري. شنو الجمبري؟ الكروفات، عجيب، يأكلون الجمبري وهم في الصحراء، وبينهم وبين البحر مسافة طويلة. من أين أتاهم؟ يأكلونه من برك الماء، تنزل الأمطار فيحصل مجمع مياه وبرك، فيأتي أولئك فيصطادون الجمبري في هذه المياه المجمعة. طيب كيف حصل ذلك؟ حصل ذلك بأمر الله، وذلك أن البحر الأحمر الذي هو في الجهة الأخرى من صحراء سيناء له مد وجزر، يومي مد وجزر، وبعض الأوقات إذا حصل فيه المد والجزر حصل فيه بشكل واسع جدا ويطول مدة، يعني يتأخر البحر جدا، يحصل فيه جزر فيتأخر وتبقى فيه مثلا كيلومترات، يبقى رملا أياما فيجف رمله، يجف رمله وتعصف الرياح. طبعا هذا البحر وش كان فيه؟ كان فيه هذه الحيوانات التي تبيض، تبيض هذه الحيوانات البحرية، تبيض في الرمل، فيجف الرمل وتهب الرياح فتأخذ الرياح مع هذا البيض إلى هذا المكان بالذات، ويبقى تبقى هذه هذا البيض مختلطا بحبات الرمال في الصحراء، فتنزل الأمطار فتعود الحياة إلى هذا البيض، نعم، ويتشقق ويخرج جمبري فيأكله الناس. أمر عجيب، ويقول لك كيف يأكل الإنسان السمك الطري في قلب الصحراء وبينه وبين البحر مسافة طويلة بأمر الله عز وجل. إذن هذه الرياح مأمورة. قال: هو الذي يخلق المطر وينزله وينبت النبات ولو لم يشأ لم تنزل قطرة. يعني مهما ربط الإنسان هذه الحوادث الكونية بأسباب معلومة يبقى الله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الأمر، صحيح؟ يعني مثلا جعل الله تعالى الرياح وتلقيحها للسحب والسحب التي تحمل المياه سببا لنزول الأمطار، ولكن قد تهب الريح ويتراكم السحاب وتتلبد السماء ويغيم الجو ويستعد الناس ولا تنزل قطرة، صحيح؟ وبعض الأحيان ترى الشمس بازغة في وضح النهار والماء ينزل، ها؟ كل ذلك حتى ترتبط القلوب بالله سبحانه وتعالى. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الفجر بالناس على إثر مطر نزل بالليل، فلما صلى بالناس أقبل على الناس بوجهه، حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين، قال للناس: ألم تعلموا ماذا قال ربكم الليلة؟ قال والله ورسوله أعلم. قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فإنه مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب. فبعض الناس يربط الأمطار بالأنواء، يقول لك نوء كذا وكذا أو نجم كذا وكذا، وهذا كله من الكفر، هذا كفر بربوبية الله تبارك وتعالى. نعم، نقول مطرنا بفضل الله ورحمته. مثل بعض الناس يقول لك اطلع عرف اسحاب فاطا خيره، هذا لابد من تصحيحه، يقول لك اطلع عرف اسحاب فاطا خيره، الخير من الله، هذا عرف اسحاب هذا مجرد سبب. قال ولو لم يشأ لم تنزل قطرة وينزل الماء ولا ينبت نبات، هذا أيضا من أعاجيب خلق الله، ينزل الماء ولا يكون نبات. الماء سبب للنبات ولا؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ طيب الماء سبب، لكن إذا شاء الله تعالى أن يسلب منه الأثر سلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليست السنة ألا تمطروا، السنة يعني سنة القحط والجدب، ليست السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا فلا ينبت لكم. ليس الشأن أن ينزل المطر، قد ينزل المطر بكثرة ولكن الله سبحانه وتعالى نزع من هذا الماء البركة فلا ينتفع به زيتون ولا قمح ولا حرث ولا نسل، لا ينتفع به شيء، وهذا في كل شيء، في الطعام، في الطعام قد يأكل الإنسان ولا يشبع، يظل ساعة على الطاولة وكان الجن يأكلون معه، صحيح. وبعض الناس بسم الله ما شاء الله شيء قليل خلاص يجد شبعا في بطنه، هذا كله من تأثير الله سبحانه وتعالى. انظر لقصة طالوت الذي بعثه الله تعالى ملكا على نفر من بني إسرائيل، لما سار بالجنود لقتال جالوت مروا على نهر، ابتلاهم الله تعالى بنهر، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. هم ساروا مسيرا طويلا والجو حار والطريق وعر وأصابهم العطش الشديد، والماء أصله مباح تقوم حياة الإنسان عليه، لكن الله تعالى ابتلاهم واختبرهم ليربي الأمة المسلمة بعدهم أن الأمة التي تركن إلى الدعة ليست أهلا للنصر، والتي تقهرها شهواتها أيضا ليست أهلا للنصر. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فإنه مني فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده أو غرفة بيده. طيب مروا على هذا النهر من الماء، ما كان خمر كان ماء، نهاهم ملكهم وقائد جندهم عن الشرب منه إلا بقدر أن يغترف الإنسان غرفة بيده، يأخذ ما يملأ الكفين وقل هكذا يشرب. فما الذي حصل؟ أكثرهم رسب في الامتحان، قالوا شنو احنا ماشي نجاهد والعدو أمامنا والعطش أصابنا حتى هذا حرام زاد، فشربوا منه إلا قليلا منه، شرب أكثرهم، القليل اغترف غرفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية من شرب لم يروى، من شرب لم يروى، ومن اغترف غرفة أرواه الله عز وجل، وهذه القلة هي التي نصرها الله على جالوت وجنوده، ولذلك قال بعدها كم من فئة قليلة. نعم، إذن المسألة مسألة تأثير لهذه الأسباب، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى. مسألة الميلاد مثلا، قد نجد بعض الناس ما شاء الله لا ينقصه صحة ولا عافية، جبل عضلات مفتول، ويكون متزوجا، ويكون ربما ممن يأتي أهله مرات، ولكن الله تعالى كتب عليه العقب لا يلد. عجيب. مع أن التناسل موجود وكل ما من شأنه سبب للولادة موجود، لكنه لا يلد. وبعض الأحيان ترى رجلا نحيفا، نحيف مرة، تجد له من الذرية الشيء الكثير، أو ربما يرزق بالولد الشيخ الكبير الذي رق عظمه وشاب شعره. كلها أسباب، أسباب يخلقها الله، إذا شاء جعل فيها الأثر، وإذا شاء سلب منها الأثر. كل ذلك لنتربى على حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى، التوكل عليه لا على الأسباب. الأسباب نأخذ بها، لكن توكلنا يكون على ربنا تعالى. قال: هو الذي يخلق الزلزلة والصاعقة بسبب أو بلا سبب. زلزلة الأرض والصواعق التي تنزل من السماء، هذه يخلقها بسبب وغير سبب. اليوم علماء الجيولوجيا إذا تكلموا عن الزلازل يربطونها دائما في الغالب بأمور طبيعية، بأنواع طبقات الأرض واقترابها من أنواع البحار وما إلى ذلك، لكن كل ذلك بأمر الله. في بلاد اليابان وهذه الجزر التي يصيبها الزلزال أكثر من غيرها في العالم، أخذوا بجميع الأسباب لتوقي هذه الزلازل، وضعوا أحدث الأجهزة المنبهة، أجهزة الإنذار المبكر، شيء جوي بالرادارات، وشيء تحت أرضي، وشيء بحري، وشيء سطحي، أربعة أنواع عندهم تنذر باقتراب الزلزلة. طيب، ومع ذلك إذا جاء أمر الله دك البلاد على من فيها، الناس لا يخرجون عن قدرة الله أبدا. إذا تخلق بسبب وغير سبب. قال: ويسلطها على من يشاء ويصرفها عن من يشاء بسبب أو بلا سبب. كذلك كل ذلك على وفق إرادة الله ومشيئته، وخاضع لقدرته وسلطانه. قال: فهو خالق الأسباب والمسببات، ولو شاء أن لا يؤثر سبب في مسبب ما أثر. صحيح. النار أصلها سبب للإحراق. إيش تقولون؟ النار تحرق. لو قال ما هو الدليل؟ نقول هات يدك. يعني المحسوس هذا لا يحتاج إلى دليل. الشيء المحسوس الذي تراه العين أو يدرك بالحواس الخمس لا يحتاج إلى دليل. واحد جانا قلنا له النار تحرق، قال وش الدليل؟ نقول له هات يدك. نقول هكذا، نشعل النار في يدي، النار محرقة. هذا أمر دل عليه الحس والتجربة والعقل، لكن الله تعالى قد يسلب التأثير من النار فلا تحرق. صحيح، لا تحرق. حينما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار ألقوه موثوقا، أحرقت النار وثاقه دون أن تحرق يده. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وخرج إبراهيم معافى ولله الحمد. طيب، الطبيعة هي التي فعلت هذا؟ الطبيعة منها النار، والنار تحرق الأخضر واليابس. حينما خرج إبراهيم لماذا لم تغضب عليه الطبيعة؟ وحصل هذا حتى في الأمة الإسلامية. أبو مسلم الخولاني رحمه الله الذي وقع في الأسر عند من؟ مسيلم الكذاب، مسيلم الكذاب، فعرض عليه الكفر، يعني أن يؤمن به ويكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى ذلك. قال: اشعلوا النار. فاشعلوا النار وألقوه فيها، فخرج يمشي والناس ينظرون. فلما عاد إلى المدينة استسامع الناس بالخبر، فقال عمر رضي الله عنه، أتى إليه وقال: أنت الذي ألقي بك في النار فسلمك الله؟ قال: نعم. فاعتنقه وهو يبكي وقال الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أكرمه الله بإكرام خليله إبراهيم، أي بأمر الله. خالد بن الوليد رضي الله عنه حاصر يوما حصنا من حصون الكفار، فاشتد الحصار وشق على المسلمين البقاء، يعني مش يكون الحصار أسبوع اثنين ثلاثة 20 يوم شهر، خلاص الناس تمل كما حصل للناس في غزوة الطائف، كانت غزوة صعبة واشتد الحصار أكثر من 20 ليلة. فقال الكفار له وقد أمرهم بالنزول على حكم الله ورسوله، قالوا له نحن لن نفتح لك الباب إلا إذا شربت السم. يستهزئون به، قال أنا أشرب السم. قالوا له اشرب السم نفتح لك، وجعلوا يتضاحكوا فدفعوا له كأس من السم فشربه، سمى الله وشربه وانطلق، ففتحوا له الباب وسلب الله عز وجل أثر السم وقتله لخالد بن الوليد. يمكن هذا؟ فهذه من كرامات الله، فهذه الأسباب تسلب آثارها بأمر الله وتحصل آثارها أيضا بأمر الله عز وجل. نقف على هذا، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على تحقيق التوكل عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.